الدجال مخلوق، وهذه أولى الحقائق، والله جل وعلا وحده هو الخالق. هذا المخلوق موجود الآن على الأظهر، ويدل على وجوده حديث الجساسة، وحديث الجساسة صبغة على حديث رواه مسلم في الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومجمل الحديث فيه من الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال وأخبرهم عنه، ثم قدم إلى المدينة بعد ذلك الخبر النبوي تميم بن أوس الداري من غسان، قبيلة عربية يمانية معروفة. ركب تميم وأصحاب له البحر طلبا للتجارة، ماج بهم البحر شهرا، ضربتهم أمواج البحر إلى جزيرة في البحر، فلما دنوا منها وجدوا امرأة غريبة، وجدوا مخلوقا غريب الخلقة عليه شعر كثير، فسألوه قالت أنا الجساسة. قال الشراح تتجسس الأخبار للدجال. أدخلتهم إلى مكانه فرأوا رجلا عظيم الخلقة مقيد بيديه إلى عنقيه. قالوا من أنت؟ فلم يستخفوه بسؤالهم، كان ثبتا. قال من أنتم؟ قالوا نحن قوم من العرب، ما جاء بنا البحر حتى آل بنا الأمر إليك. فسألهم عن ثلاثة مواطن في أرض فلسطين، عن نخل بيسان، وعن بحيرة طبرية، وعن عين في قرية يقال لها زغر. فأجابوه أن نخل بيسان ما زال يثمر، وأن بحيرة طبرية ما زالت فيها ماء، وأن تلك العين ما زالت تنبع. فأخبر أن الأمر قريب أن يحرم الناس من هذا كله، بأن النخل لن يثمر، وبأن البحيرة ستجف، وبأن العين ستنضب. فسألهم عن نبي الأميين فأخبروه أنه خرج. فسألهم هل قاتله العرب؟ فأخبروه. فأخبرهم بعد أن أجابوه عن نفسه قال أنا المسيح الدجال ويوشك أن أخرج.